آدم تكريما له وتشريفا. فهذا من باب التنويه أنكم يا بني آدم كرمكم الله وعظم شأنكم، فاستقيموا إليه واستغفروه وتوبوا إليه وأكثروا من شكره لأجل أن يثيبكم الله عز وجل. وإلا ما معنى تكرار هذه القصص العظيم في حق آدم إلا لهذا المعنى؟ فإذا مررت على ذلك فاعلم أن الله ينوه بأصلك. الله وجاءت الأحاديث لأن الله عز وجل خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه، فما أعظم هذا الأب العظيم. لما جاء ثم أسجد له الملائكة، وأخذ أهل السنة من الصحابة وغيرهم أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وذهب قوم كالمعتزلة وغيرهم من أهل السنة إلى أن الملائكة أفضل. قد يكون هذا الكلام فيه يعني لا معنى تحته طائل، لكن له معنى. إذا كان أفضل الخلق وأكرمهم قبل خلق الإنس هم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون، وهم معصومون من الزلل. ومع ذلك جعلهم أمرهم الله بتكريم هذا المخلوق، ودل على أن المسجود له أفضل من هذا الساجد. ويعلم هذا الفضل بالمآل حين دخول الجنة، لأن الله خلق الجنة بيده وغرس فيها من غرسه، ويطلع عليها كل سحر فيزيدها بهاء ونعمة. أعدها الله لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. كل ما خطر على قلبك من نعيمها فالأمر أجل وأعظم من ذلك. ومآل هؤلاء إلى هذه الجنة، وهذه الجنة لم يطلع عليها ملك ولا غيره، لم يرها أحد. فحين يرونها لما خلق الله ذلك ووصفها بما وصفها تمناها الملائكة، فقال الله عز وجل أعددتها لعبادي هؤلاء. فهذا من باب التكريم والتنويه لأجل أن يعلم بنو آدم أن الله عز وجل كرم أباهم وفضلهم وشرفهم بهذا التعظيم. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما قالوا اسجدوا لآدم وعلم الناس أن السجود لغير الله عبادة وكفر، اضطربوا في قوله سبحانه اسجدوا لآدم، فخرجوا على ذلك بتأويلات. بعضهم قال اسجدوا لآدم اجعلوا آدكم كقبلة وسجودكم لله، وظاهر الآية لا يقتضي ذلك، فإن الله عز وجل قال اسجدوا لآدم ولم يقل اسجدوا إليه. صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، العنزة يعني رمح قصير ينصبه سترة له، ولم يقل الراوي صلى لعنزة. وأنت تقول صليت إلى القبلة ولا تقول صليت لقبلة. فسجدوا لآدم كما أمرهم الله، ولا يصح تأويل غير ذلك. ومن قال خلاف ذلك فهو مخالف لأمر الله. واضطر بعضهم إلى كابن عطية أو غيره يقول اسجدوا لآدم، أي بمعنى انحنوا له لا بمعنى وضع الجبهة على الأرض، لأن هذا أقل يعني قد يكون أقل منكرا وأقل جرأة في الدخول على الشرك. والسجود هو السجود المعروف، والمخرج من هذه المعاني التي ذهب إليها من ذهب إلى، والمخرج من الاضطرار إلى تأويل من ذهب إلى التأويل، أن السجود معناه صحيح، والسجود إذا أمر الله به يخرج عن النهي المعروف العام. ثم إن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة وسجود خضوع قلبي، إنما هو سجود تكريم وتشريف، كما سجد يوسف لأبويه سجود تكريم وتشريف. وهذا الفعل ما ورد فيه النهي، إنما لم يرد في تلك الأمم النهي، وجاءت هذه الشريعة فحسمت كل وسيلة تؤدي إلى الكفر والشرك. فلا ينبغي لأحد أن ينحني إلى أحد وإن لم يكن شركا، فإنه وسيلة إلى تعظيم يقع في القلب وإفساد للمنحني له. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كان هناك بشر خلقهم الله قبل آدم عليه السلام كما تذكره بعض الكتب؟ هناك خلق في الأرض قبل آدم، كانت ملائكة يسمون الجن كانوا في الأرض. نعم. ويقول السائل: الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هل هي جنة الخلد أم مكان آخر؟ لا، جنة أخرى، هي الجنة التي أعدها الله للمتقين، وسنتعرض لهذا إن شاء الله في درس قادم. لا تؤول، الجنة هي الجنة، ولكن من استيقع أو من وصله علم بأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا وآدم خرج منها، اضطروا إلى تأويلات أنها جنة في الهند أو أرض في كذا، والجنة هي الجنة. نعم. يقول السائل: إبليس هل أصله من الملائكة؟ إن كان بحسب الصورة الظاهرة فهو من الملائكة، لأنه يستتر ويعبد الله، وأما من حيث المنشأ والأصل فليس من الملائكة، لأنه خلق من نار والملائكة خلقت من نور، وهو يأكل ويطعم ويتزوج، والملائكة صمد لا جوف لهم، لا يأكلون ولا يطعمون. ما حكم الركوع؟ وسنتكلم على هذا إن شاء الله في درس قادم. نعم. ما حكم الركوع أمام العظماء أو حتى ذكرنا هذا، بينا ما صح الانحناء لأنه وسيلة إلى التعظيم وسيلة التكبير. نعم. سدا للذرائع. يقول السائل: ما مفهوم حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا؟ يعني كل ابن آدم لا بد أن يقع منه زنا لا محالة، فإن الله قضى عليه ذلك. والزنا أعم من أن يضع فرجه في فرج أنثى، ليس كذلك. المراد الزنا اسم جنس، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي إلى المكروه. فلما قال كل ابن آدم قضي عليه وحكم عليه بالزنا، لا بد أن يقع منه أحد هذه الأمور، لا ينجو أحد على الإطلاق. نعم. ما معنى حديث إذا على ما الرجل فالمولود ذكر؟ يعني أراد أن يقول سبحان، يعني صلى الله عليه وسلم، إنه إذا أخرج منيه في فرج المرأة تسابق المنيان مني الرجل وبويضة المرأة فأيهما غلب الآخر فعلاه أصبح المولود ذكر، والعلم عند الله سبحانه. نعم. ما معنى حديث الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ يعني النبوة انتهت ولم يبقى، انتهت بموته صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى إلا المبشرات وهي الرؤى الصادقة. والرؤى الصادقة تأتي للرجل الصالح والموكل بها ملك، فيأتي الملك ويضرب الأمثال للنائم، الأمثال يعني أقيسة، ولذلك من أراد تفسيرها يعبرها، تعبيرها يعني تجاوزها، وهذا من وهبه الله هذا العلم يعرف ذلك. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أين آيات الرضاعة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها بقولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن؟ يعني خمس رضعات يحرمنا، تقول كذا كان في التلاوة، ثم ما ذهب ما نسخ الله هذه التلاوة. نعم. هل يشرع التنفل بالسعي بين الصفا والمروة؟ لا، السعي لا يكون إلا فرض، السعي والوقوف بعرفة والرمي الجمرات هذه لا يكون إلا التلبس بنسك، ليس مما يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يفسر آيات الله عندما تعرض الآية التي يقول الله فيها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أن إبراهيم عليه السلام كان كافرا؟ لا لا، مر علينا هذه في سورة الأنعام، يعني إما قالها من باب ضرب المثل لقومه لأجل أن يبين لهم أن القمر لا تصلح عبادته والكوكب لا يصلح عبادته والشمس لا تصلح عبادتها لأنها تأفل وتغيب والله حي قيوم لا يغيب، فأراد ضرب الأمثال لهم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، نجد علامة الوقف الجائز على قوله تعالى وتوقروه ولم تكن علامة الوقف اللازم، وبذلك يمكن وصل الآية، فهل المقصود من قوله من قول الله سبحانه وتعالى وتسبحوه عائدا على الرسول على الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وتعزروه تنصرونه وتمنعونه من عدوه، وتوقروه تعظموه، لا تعظيما من باب الأدب والاحترام في اللفظ والمعاملة، وتقف على هذه، وإن وصلت فلا مانع، لأن ظاهر الآية يعرف أن التسبيح لا يكون إلا لله، فتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، وإن وصلت فلا لبس، لأنه يعرف أن التسبيح لا يكون إلا لله سبحانه. يقول السائل، زوجة أحد زملائي توفي لها طفل في بطنها وعمره 6 أشهر ورمته الحاضنة في الزبالة ولم يدفن، فهل على والديه إثم؟ إذا وافقوا آثمين، وإلا ما ينبغي رميه، إذا ظهر وعليه صورة مخلوق يصلى ويدفن. أعوذ بالله من التصرف، أعوذ بالله. نعم. يقول السائل، مقيم في جدة وجئت لعمل لمدة شهر إلى مكة، أذهب كل يوم خميس وجمعة فقط لجدة وباقي الأسبوع هنا في مكة، وأريد أن أعمل عمرة، فمن أين يكون الإحرام؟ من جدة، يا مساتي من جدة جيب عمرة. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على